هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. النجاح هو من أجمل الأشياء التي يحصل عليها الإنسان بعد التعب والاجتهاد، ومن أسرار النجاح النظام والثقة. أسعد معكم اليوم هالة سالم. عزيزتي المستمعة، يوم الأحد الماضي بدأت امتحانات أبنائنا طلاب الثانوية العامة، وإليهم هذه الكلمات من القلب. عملت إيه؟ طول السنة بتذاكر، بتتعب، بتجتهد. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ولذلك علينا إن إحنا نلغي التوتر ونلغي القلق، ونهتم نجاوب كويس، نرتب أفكارنا نعمله ونفكر فيه بطريقة إيجابية. نبتدي بالسؤال السهل، أقرأ الورقة على مهلي واحدة واحدة، وأبتدي أفكر السؤال ده يتجاوب إزاي، وبعدين اللي وراه، وبعدين اللي وراه. لقوا المادة اتفتحت معاكم، مفيش حاجة اسمها ان انا اقول انا نسيت المادة كلها، كل حاجة نسيتها. صدقوني هو الحكاية للمجهود اللي انا بذلته. دكتورة ناهد نصر، استاذ علم الجمال، جامعة القاهرة. والان نعيش احداث جديدة مع عيلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ ده انت اخويا يا هيثم، واكتر من اخوات كمان يا كريم. لعلمك انا قلت الرشا هتتصرف مع اهل عروستك، وانا جاي اشكرها لانها اتكلمت معاهم. هايل، حلو جدا. وابو دنيا كمان ومدام وفاء كلموهم برضو وفوقوهم، خرجوهم من تحت سيطرة خالد هديل. اللي ما تسماش دي؟ ايوه، سلوى اللي ما تتسماش، وش شر، مريضة بحب الاذى. عملوا معاها ايه؟ مدام وفاء اتصلت بيها. بخالد هديل؟ ايوه، وختمت كلامها معاها بجملة تدخل التاريخ. قصدي يعني تاريخي أنا وعروستي هديل. وقالت لها إيه؟ قالت لها إذا نجح جواز بنت أختك تبقى أختك كسبت ابن جديد، وإذا فشل تبقى خسرت بنتها. قولي لأختك كده، ده إذا يعني مخلصة وتحب لهم الخير. الله عليك يا مدام وفاء وكلامك المفيد، كده يبقى بإذن الله المركب هتسير. ايوه، بس كنت قولولي انا يا هيثم، كنت قولولي. ما رضناش نتعبك يا استاذ عمرو. كان لازم تقولولي، انا ليا السكه مع اهل هديل. ما احنا عارفين باماره عمها اللي. لا لا لا لا، سيبك بقى من عمها، ده مش محسوب على العيله بتاعتهم خالص. ماشي، ادينا انتهينا من امره. على العموم ابو دنيا ومدام وفاء قاموا بالواجب، يعني قدروا يقنعوا ابو هديل وامها ما يسمعوش كلام خالتها. مدام وفاء ادت لأم هديل الدرس المفيد والأختها كمان، وعدلوا عن طلباتهم الجديدة تقريبا. يعني لا لا لا، مش تقريبا، لازم يكون نهائي. أنا أقدر أطلب من صديقي اللي يقرب له. تطلب منه إيه؟ اللي أنت عايزه يا هيثم. ما احنا تقريبا خلاص اتفقنا يا أستاذ عمرو. أنا عايز أخدم يا حبيبي، عايز أقوم بالواجب. شايلين حضرتك لوقت عوزة. التفاهم والتراضي أمور مهمة في الزواج فعلا. لا، ده انت ابن الغالي يا هيثم، عمتك مها قايلالي عن والدك حمادة الله يرحمه. الله يرحمه. اي خدمة بقى عايزها مني قول يا هيثم، فاهم؟ فاهم طبعا يا استاذ عمرو. وقلت له فاهم طبعا يا أستاذ عمرو. هو إنسان ذوق وطيب، كلنا بنحبه يا هيثم. ما أنا عارف يا مدام غادة، بس حكاية عم هديل اللي هو قالب بيها الدنيا دي يعني كان حسن النية، ولما رجع اتأكد من صاحبه إن العم ده بالذات ملفوظ من العيلة وإن كلهم ناس ممتازين وسيرتهم زي الفل انتهى الموضوع. بس طلعت لنا الخالة الحقودة سلوى اللئيمة أيوة، بس الحمد لله ربنا نصرنا عليها، والد هديل وامها ركنوها على جنب. رشا قالت لي إنهم ما بقوش يدوها فرصة تتدخل في جوازة بنتهم نهائي. الحمد لله، دي كانت هتبقى السبب إني أبدأ حياتي الزوجية جيبي فاضي وغرقان في الديون، وده الخطأ الكبير اللي بيطفش الشباب من الجواز والعوانس يكتروا. ربنا يهدي الأمهات والأباء للصواب يا رب يا رب، ويتمم لك بخير يا هيثم يا رب. عزيزتي المستمعة، ونحن نعيش أجواء امتحانات أبنائنا طلاب الثانوية العامة، وغدا اليوم الثاني لهم، وفي اليوم الأول التزم الطلاب بالإجراءات الاحترازية التي وفرتها لهم وزارة التربية والتعليم، وأدوا هذا اليوم على خير وسلام. وحول رفع الوعي بمعالجة الظواهر السلبية تجاه أولياء الأمور وتوفير الهدوء والاستقرار لأبنائهم الطلاب، هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا الأستاذة حنان عبد القادر، نائب رئيس تحرير جريدة المساء، عضو المجلس القومي للمرأة. أستاذة حنان أهلا بحضرتك وصباح الخير. أهلا بحضرتك أستاذة هبة وبكل مستمعي البرنامج العام، أهلا بحضرتك. أستاذة حنان، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الأسرة والثانوية العامة في زمن الكورونا، نحتاج إلى الهدوء والاستقرار النفسي. أستاذة هبة، يمكن احنا كلنا عايشين امتحانات الثانوية العامة، يمكن بتحظى بأهمية خاصة في كل بيت مصري لديه طالب في الثانوية او طالب او طالبة في الثانوية العامة، او يمكن احنا شفنا الطلاب الثانوية العامة أدوا امتحان اللغة العربية في ظروف استثنائية، يمكن الامتحانات تتواصل على مدى شهر، يعني كان في استعدادات مهمة جدا وفي استعدادات استثنائية قامت بيها كل هيئات الحكومة وكل هيئات المجتمع، من وزارة التربية والتعليم، من وزارة الصحة، من القوات المسلحة، من الشرطة المصرية. شفنا ان في حرص على يعني مصلحة ولادنا، في خوف عليهم وعلى صحتهم وعلى أدائهم، ان هم يوصلوا الامتحانات بشيء من الهدوء وبشيء من الاستقرار النفسي. أستاذة حنان، التعامل مع أبنائنا ومع لجان الامتحانات، يعني شاهدنا بعض الظواهر السلبية، نحتاج إلى المزيد من الوعي. احنا شفنا يعني كاميرات التلفزيون ونقلت لينا في اليوم الأول من الامتحان قد إيه تزاحم أولياء الأمور يعني خارج لجان الامتحانات، يعني ده طبعا بما يتنافى مع الإجراءات الاحترازية والوقائية اللي احنا كلنا بنطالب بيها وبننادي بيها، وده يعني على فكرة في غير صالح الطلاب. احنا محتاجين ان احنا يبقى فيه وعي اكتر من كده. احنا بنقول نهيئ الظروف للطلاب وبنقلل الضغط عليهم وبنقلل الخوف والرهبة وحالة القلق والتوتر اللي هي فعلا السنة دي زي ما بنقول في حالة خاصة. المفروض يبقى أولياء الأمور لديهم الوعي ولديهم القدرة على تلافي بقى مثل هذه يعني الخوف الزائد عن اللزوم ده اللي بيخليهم ان هم يتواجدوا خارج اللجان. ده مش هيعمل للطلبة حاجة إلا إن هو هيضاعف من الخوف والرهبة ويقلل من تركيزهم، وبالعكس التجمهر والتكدس الاجتماعي ده من شأنه إن هو ممكن فرصة لانتشار الفيروس. احنا بنقول التباعد الاجتماعي وليس التكدس الاجتماعي لأولياء الأمور. احنا محتاجين اولياء الامور يبقى عندهم وعي، عندهم ثقه ان هم اولادهم في ايدي امينه، الحكومه، سياده الرئيس، كل هيئات المجتمع، كل الجهات يعني حريصه عليهم، حريصه ان هم يتجاوزوا الامتحانات ويؤدوها بشيء من الهدوء وبشيء من الاستقرار. فاحنا يا ريت يعني دعوه ونداء للاسر المصريه، التزموا الهدوء حتى ينعكس هذا الهدوء والاستقرار على اولادكم. عزيزتي المستمعة، ودائما يحرص الأطباء على أن المناعة هي خط الدفاع الأول لجسم الإنسان لمواجهة الفيروسات ومنها فيروس كورونا. وحول أهمية ذلك أجريت هذا الحوار. شيريهان محمد رحيم استشاري الحساسية والمناعة وعضو الأكاديمية الأوروبية للحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة شيريهان، يعني جهاز المناعة هو حائط الصد الأول ضد الإصابة بالعديد من الفيروسات وخاصة فيروس كورونا في هذه الأيام. دكتورة شيريهان، إقبال البعض على تناول المكملات الغذائية بدون استشارة طبية لرفع كفاءة جهاز المناعة، خطورة ده إيه إذا كان الإنسان مش محتاج يعني؟ طبعا تناول المكملات الغذائية دي حاجة مهمة جدا، بس الأهم منها أن هي تكون مكملات غذائية طبيعية، لأن التناول الأدوية بدون استشارة الطبيب ده شيء خطر جدا، حتى لو كانت فيتامينز، لأن احنا بنقابل أمراض اسمها الهايبر فيتامينوزيس توكسيستي، يعني عبارة عن تسمم زيادة الفيتامينات. فإحنا علشان ناخد أدوية فيتامينز مكملات غذائية لازم يكون عندنا حاجة ليها تخلينا غصب عننا ناخدها. دكتورة شيريهان، يعني متى نلجأ لرفع كفاءة جهاز المناعة بتناول هذه المكملات؟ امتى ممكن ناخد المكملات الغذائية عن طريق الطبيب؟ يعني مثلا في فترة الحمل، الام بتبقى متعرضة ان الجنين بياخد منها كمية من الفيتامينز كتيرة جدا، لازم نديها فيتامينز تعويضية. اما نعمل تحاليل او يكون عندنا اعراض تقول ان انا عندي نقص فيتامين معين، لازم اعمل تحليل اتاكد ان انا عندي نقص فعلا في الفيتامين ده، فاخده علشان يعوض لي النقص ده. زي مثلا فيتامين دي بنقصه بيعمل الام شديده في العظم، بيعمل كسل، بيعمل خمول. فساعتها لما بندي المريض فيتامين دي عن طريق الادويه حالته بتتحسن جدا. وبعدين بنتابع بعد كده كل شهر او كل 3 شهور نحلل تاني عشان نتاكد هل هو فعلا لسه محتاج الدواء ولا ممكن ندي فيتامين دي عن طريق الاكل بطريقه تعويضيه. تناول العشوائي يا دكتوره لهذه المكملات اكيد ليه مردود على أجهزة الجسم المختلفة. طبعا زي ما قلت لحضرتك، تناول الأدوية المكملة للغذاء والفيتامينز بصورة عشوائية ممكن يؤدي بينا إلى خطر التسمم. الناس مش مصدقة حاجة زي كده، بس دي حاجة خطيرة جدا. فكرة كمان ان انا يعني ادي جسمي الحاجة جاهزة من غير ما هو يدور عليها في عناصر الغذاء بتاعتي، دي حاجة بتخلي جسمي كسلان، بتخليني ممكن اتخن، بتخليني ممكن يجيلي امراض من الامراض الايد اللي تعمل لي مشاكل بعد كده، من اهمها التسمم الفيتامينات. دكتورة، يعني كيف نكتشف ان هناك بعض العناصر الغذائية يعني غير موجودة في جسمنا ونحتاج لتناولها سواء بصورة طبيعية أو بصورة أقراص مكملات غذائية؟ من أهم أعراض نقص الفيتامينز زي ما قلنا الكسل والخمول. في بعض الفيتامينز أو بعض المينرالز المعادن زي المغنيسيوم مثلا لما بيقل بيعمل تشنجات في العضلات، كامس يعني. في مثلا الكالسيوم لما بينقص بيعمل هشاشة عظام، الفيتامين دي بيعمل ألم في العظم. الفيتامينز مهمة جدا ونقصها بيعمل أمراض كتير، فمهم قوي ان احنا لو عندنا اي اعراض ان نروح لدكتور نساله انا هعمل تحليل ايه عشان اعرف انا عندي نقص فيتامين ايه عشان اخد الفيتامين المظبوط. من ضمن كمان الحاجات اللي بتصيب المرء بالشيخوخه المبكره زي نقص اوميجا 3 ده مهم جدا، نقص الكولاجين في الجلد ده بيعمل تجاعيد، فمهم جدا ان انا ما اخدش الحاجات دي وانا مش محتاجه لها عشان جسمي يفضل يفرزها علشان جسمي يفضل نشط. انما لو انا اديته الحاجات دي وانا مش محتاجاها جسمي في الاول هيبقى كسلان، بعد كده مش هيقدر ينتجها خالص، فهضطر اخد علاجات تانية عشان اعالج المشكله اللي انا عملتها. فمهم جدا طبعا عشان نحافظ على صحه جسمنا ان احنا حتى ما نديلوش حاجه هو مش محتاجها. عزيزتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة نشوى الغندور، وماما سميرة ونصايح كتيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباح الخير والأمل والتفاؤل على الناس الحلوة اللي بتقول الكلمة الحلوة وبتبتسم في وش غيرها تخلي الصباح خير ونور وظهور بجد مش بس كلام. أولادي وبناتي، نصيحة النهاردة لازم تبقى قدام عينيكم طول الوقت، ما تنسوهاش أبداً، وتنصحوا بيها غيركم وعلى ضمانتي. ابعدوا عن أي حد وأي حاجة تصدر لكم طاقة سلبية ولو بكلمة أو بتكشيرة. ابعدوا عن المناظر المؤذية لعيونكم، بصوا دايما على الخضرة والسماء والجمال في كل شيء. ده مش هروب من الواقع يا حبايبي، بالعكس احنا بنساعد نفسنا اننا نكون اقوى واقدر على مواجهة المشكلات اللي ممكن تقابلنا في الواقع ده. لكن غير ما نكون ضعفة وفينا هشاشة ننكسر قدام ابسط الاشياء. احنا لما نبعد نفسنا عن الناس المحبطة اصحاب الطاقة السلبية، ونبعد نفسنا عن الحاجات المؤقتة البسيطة اللي ممكن تغير نفسيتنا وهي ما تستاهلش، هنبقى بكده بنوفر مشاعرنا وصحتنا وطاقتنا للحاجات اللي تستاهل. كمان لما تواجه مشاكلك الكبيرة أو المهمة وانت مشحون طاقة سلبية هيكون حلها قدامك لكن مش هتقدر تشوفه. يا حبايبي، قربوا دايما من الناس المتفائلة المتوكلة على الله اللي بتاخد في الأسباب وعندها يقين بالفرج. املوا بيوتكم بالزرع والورد حتى لو كانت قصريات زرع صغيرة على الشباك أو البلكونة. دايما الأماكن اللي تكونوا موجودين فيها لازم تكون مترتبة وألوان الفرش والديكور مبهجة. ده حتى أطباء التخسيس دايما ينصحوا ويقولوا كل ما الألوان اللي في طبق السلطة بتاعنا زادت كل ما كان الطبق صحي ومفيد. طبعا هم يقصدوا بالألوان اللي في طبق السلطة بالخضار الكتير المتنوع في ألوانه. اسمعوا الأغاني اللي بتحبوها، حاولوا تبعدوا عن أغاني اللطم والولولة والتهديد اللي للأسف مشيلوا من دول. اتفرجوا على الأفلام والمسلسلات اللي فيها قيمة تطرح مش ممثلين تردح. يعني من الآخر كده، تفاءلوا بالخير، تفاءلوا بالخير واسعوا لي بإذن الله تجدوه. ماما سميرة يا حبايبي لسه عندها نصايح كتيرة تكتبها نشوى الغندور، وأنا معاكم سميرة عبد العزيز. عزيزتي المستمعة، وحول أهمية احترام خصوصياتك وخصوصية الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي، منى خليل أجرت الحوار التالي ولحظة من فضلك. وضيفتي هي الأستاذة بوسي مختار، إخصائي نفسي وتعديل سلوك. أهلا بيكي معنا في البرنامج. أهلا بحضرتك يا أستاذة منى وبالسادة المستمعين. وحياة أي بني آدم الخاصة هي خاصة، هي واضح من اسمها، مش أبدا متاحة لكل واحد إن هو يعرف أنا من أصحابي كلت النهاردة، رحت فين، جيت منين، أولادي مين. ده الحقيقة للأسف بنشوفه من بعض الناس على الفيسبوك، يعني لو عملوا أي حاجة بتلاقيها على الفيسبوك، لو جالهم ضيوف على الفيسبوك، لو في مناسبة حضروها على الفيسبوك. فخدوا بالكم يا جماعة إن في ناس بتترقب كل التصرفات دي، ممكن في لحظة يخلوكوا تندموا على هذه التصرفات. صحيح، هو للأسف حصل زي ما حضرتك قلتي ان فعلا في ناس ندمت ان هي عملت كده، لان شفنا ناس كتير يعني كانت بتتباهى بصورها وصور اولادها للأسف وترجع بعديها ممكن في نفس الاسبوع يا استاذة منى والله تقول يا جماعة انا ما سمعتش كلام الناس، انا ابني اللي كنت بتباهى فيه يعني الله يرحمه اتوفى في حادثة او وقع من بلكونة او ما عرفش ايه، لسه حادث كان قريب جدا يعني كانت الام بتتباهى باولادها الاربعة حواليها والولاد زي الفل وامامير وما عرفش ايه، وكل شوية منزلة وبتتكلم عنهم وفرحانة بيهم، لحد ما روحت منزلة البوست في الاخر ان ابنها الكبير توفاه الله وانها ما سمعتش كلام الناس والكلام ده كله. فطبعا محدش بيبقى مصدق ولا مستوعب ان ده مجرد يعني برنامج تواصل اجتماعي مش لحياتي الخاصة. في ناس بتتفرج وتترقب زي ما قلت بالظبط، ما نعرفش ايه اللي في الضمائر وايه اللي في النفوس بالظبط، لكن احنا ما بنراعيش الموضوع ده. يعني احنا بنطلب مثلا ممكن نتضايق ان حد مثلا تدخل في حياتنا الخاصة، احنا اللي عاملين حياتنا الخاصة مشاع. يعني انا اللي بخلي كل يعني سوري من هب ودب وكل اي السبب. حد موجود يتفرج على حياتي وعلى حياة اولادي ويشاركني كل لحظات حياتي، وده شيء مش طبيعي اساسا، يعني بالعكس يعني احنا حتى ديننا ما امرناش بكده، فما ينفعش يعني لازم نستعين على قضاء حوائجنا بالسر والكتمان. تمام، فاتمنى ان الكل يستوعب يعني المخاطر اللي هو بيعرض نفسه ليها وبيوقع نفسه فيها. وبعدين للأسف مش بيدرك هو عمل ايه الا بعد ما بيحصل للأسف مصيبة يعني. فأتمنى ان احنا كلنا نخلي بالنا، الفيسبوك مجرد فيسبوك مالوش دعوة بحياتي اساسا يعني. انا ممكن استفيد بيه بقى بالبحث عن معلومة مش موجودة، بان انا يعني اقدم تهنئة معينة لأحد الصديقات مثلا عندها مناسبة حلوة، في دعاء جميل كده ان انا حابة ان الناس تقوله معايا يعني. لكن الحياة الخاصة زي ما حضرتك قلتي هي مش مشاع. السوشيال ميديا بصراحة يعني قدمت لنا فوائد كتير محدش يقدر ينكرها، مشكلتنا ان احنا اللي بنستخدم الاشياء غلط. يعني انا الاستخدامي ليها بيكون ازاي، انا ممكن استفيد منها استفادة كاملة وممكن اضر نفسي ضرر فظيع. فالمشكلة في الاخر في انا اللي بستخدمها، هي سلاح ذو حدين، فلازم اخلي بالي فعلا. انا ممكن ادور على معلومة، ممكن اعرف الناس يعني، ويمكن اكتر حاجة دلوقتي يعني سبحان الله يعني لو عايزة تعرفي مجموعة من الناس حاجة بتقوليها الكل بيعرف في نفس الوقت. بدل ما تقعدي تدوري إن عليهم الناس. تفيدي الناس وتقولي معلومات مفيدة. وفي يعني مفيدة. كذا مجموعة كده، في مجموعات حلوة قوي برضو على الفيسبوك. بتدعو للخير، ممكن اشارك معاهم. في مجموعات بتعمل فنون الطهي مثلا، ممكن اتعلم حاجة. هو ده بيحصل والله يعني. في ناس احنا بنتكلم برضو يعني مش بنعمم، اكيد في ناس بتعمل الحاجات دي طبعا كتير، بس احنا يعني بننبه الجميع ان الكل يخلي باله ويحافظ على نفسه وعلى حياته من المخاطر اللي بقت مالية يعني الدنيا للأسف الشديد يعني. وربنا يحفظنا جميعا ان شاء الله. ان شاء الله. عزيزتي المستمعة، والآن الشيف ريهام عزمي تعد لنا طبق شهي. صباح الخير وأهلا بمستمعات برنامج ربات البيوت، معاكم شاف ريهام عزمي. في الصيف والحر بنحتاج قوي إن احنا نعمل أكلات خفيفة سهلة وصحية في نفس الوقت. تعالوا شوفوا معايا طريقتي في عمل المكرونة بالتونة. ببدأ الأول إن أنا أعمل دريسنج لذيذ وخفيف في نفس الوقت. مكوناته عبارة عن كوباية زبادي، معلقتين كبار مايونيز، معلقتين كبار مستردة، معلقتين كبار دبس رمان، 3 معالق كبار خل بلسمي أو خل تفاح، عصير ليمونتين، معلقة صغيرة ملح، وكمان بنضيف عليهم 5 معالق كبار زيت زيتون. بنضرب مكوناتنا مع بعض كويس قوي لحد لما يتجانس كويس ويعمل لي دريسنج تقيل ومركز. بضيف عليهم 2 كبار شبت مفروم و 4 معالق كبار خيار مخلل ومتقطع صغير. بقلب المكونات مع بعض وبعدين بضيف عليهم 2 تونة صفيتها من المحلول الملحي بتاعها وهرستهم مع المكونات السابقة. بضيف عليهم 0.5 كيلو مكرونة سلقتها لمدة 10 دقايق وتشطفت ومتصفية. كده بقى عندي المكونات الأساسية بتاعت الأكلة بتاعتي. بعد كده ببدأ أضيف في مكونات اختياري كلها، بمعنى أن أنت بتنقي اللي على ذوقك وبتستبعدي اللي مش على ذوقك. ممكن نضيف خيار، خس، تفاح أخضر، بصل أخضر، زيتون أسود أو أخضر، فلفل ألوان، طماطم مجففة، فاصوليا ألوان سواء كانت بيضة أو حمراء أو سودة، ذرة صفرة. وبعدين بقلب المكونات بتاعتي كلها مع بعض وبزينها بالطماطم الكرزية أو اللي بسميها تشيري توميتوز، لأن النوع ده من الطماطم مش بينزل مية ومش بيديني طعم متغير في طعم التونة. وبعدين بحط على الوش مكعبات من الجبنة المطبوخة أو التشيدر وبزينها بحلقات الزيتون الأسود أو وحدات الزيتون الأخضر المحشية، وممكن كمان أضيف ترانشات من البيض المسلوق. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم وبألف هنا. وصلنا لنهاية حلقة اليوم. كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم اليوم هيلة سالم والمخرج هاني الهواري.